هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سعد عبد العليم محمد المقيم بمركز سيدي سالم قرية الروضة عزبة أبو يوسف بمحافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بيقول فيها: احنا عندنا مصرف يا حضرات خاص بالأرض الزراعية بتاعتنا أنا وإخواتي، ورثناها عن المرحوم أبونا مساحتها 20 فدان، والمصرف ده هو اللي بنعتمد عليه في ري الأرض. لكن اللي حصل بقى ان بعض الناس من جيراننا الله يسامحهم فتحوا الصرف الصحي بتاعهم وبتاع بيتهم على المصرف عندنا، ده غير الازاز والسرنجات والبلاستيك اللي بيرموه في المصرف، وبكده الارض بارت واتدمرت يا حضرات. ورحنا اشتكينا في الوحدة المحلية. يا عم سعد، ده مش من اختصاصنا، ده نزاع بين جيران، ودي ما يحلاش غير النقطة عليك وعن النقطة. يا عم سعد ما تضيعش وقتك وقتنا، وصلوا الرهيب وهات لي علبة فول عشان افطر، بس حط عليها طحينة الله يخليك. واشتكينا في النقطة يا حضرات، وعملنا لهم محضر، لكن فضل الحال على ما هو عليه، لسه فاتحين الصرف الصحي بتاعهم على المصرف ولسه بيرموا كل المخلفات فيه. وكل ما نحاول ننظف المصرف علشان نحيي الارض من تاني يجوا بوظوا كل اللي بنعمله. اصلهم ناس قادرين واحنا ناس ملناش في المشاكل. القصد علشان ما طولش عليكم، جرينا على المستشفى العام علشان يبعتولنا حد ينظف المصرف. ما كانش يتعز والله يا حاج، والله ما كان يتعز ابدا. الموضوع ده في ايد وزاره الزراعه يا حاج، عليك بقى وعلى مديريه الزراعه اللي في كفر الشيخ. يلا يا حاج يلا، ما تضيعش وقت، خلينا نشوف اللي بعدك. اللي بعده فين يا ابراهيم؟ وما كدبتش خبر، وطلعت على مديريه الزراعه في كفر الشيخ، لكن هناك قالوا لي ده مصرف خاص بالارض بتاعتكم يا سيدي، مالنا احنا بقى ومال ارضك ومصرفك؟ دي حاجة تحلوها انتوا بقى بمعرفتكم، احنا ورانا هم ما يتلم يا استاذ. وهي ارضنا دي مش بنزرع فيها محاصيل محتاجاها البلد يا سعادة البيه، ولا احنا بنزرع المحاصيل وبناكلها؟ دي ارض زراعية يا سعادة البيه، يعني امن قومي. لا لا لا لا لا، هو تقول الكلام الكبير ده؟ لا، انا قلت لك على المفيد، وانا بقترع عليك بقى تقدم شكوى للسيد رئيس مجلس المدينة. يلا يلا، اوام على مجلس المدينة يلا. وقدمنا الشكوى عند رئيس مجلس المدينة، وكل ما نروح نسأل حضرته يقول لنا سيادته لسه يا سيدي لسه الموضوع قيد البحث والدراسة، اصبروا علينا شوية، عندنا مشاكل تانية فوق دماغنا كتير. حاولنا كتير مع كل الجهات يا حضرات، لكن محدش ادانا عقد نافع، والجيران اللي عاملين معانا المشاكل دي شغالين في الميرازية وكأنهم بيقولونا محدش حيقدر يمنعنا، والأرض اللي كانت أحسنها أرض في الناحية حضبور يا حضرات، وده ما هوش في مصلحة حد أبدا. علشان كده احنا بنترجاكم تساعدونا وتشوفونا حل مع الناس دول. يا ترى مشكلتنا دي ليها حل ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.